يا مرحبا يا شيخ محمد، ربنا يرضى عنك ويكرمك يا رب. شوف بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، الإحساس ده هو الشكر، هو الشكر. لما قال الله عز وجل، لما قال موسى لرب العالمين: يا ربي كيف أشكرك وشكري إياك نعمة تستوجب الشكر، فقال الله عز وجل له: الآن شكرتني. ولما قال داود عليه السلام: يا رب إن أنا شكرتك فمن قبلك، وإن أنا حمدتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فقال الله عز وجل: إن رأيت ذلك من قلبك فقد شكرتني. فهو الشكر هو أن يجتمع في القلب إحساس العجز عن الشكر. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إن ساق الشكر إن الشكر يقوم على ثلاثة قوايا. الأمر الأول هو الإقرار بالنعمة، والأمر الثاني هو معلش أنا بتكلم وأنا سايق، فاهم؟ ربنا يستر. الأمر الأول هو الإقرار بالنعمة باطنا، والأمر الثاني هو الجهر بالنعمة والثناء بها ظاهرا، والأمر الثالث هو استعمالها في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. أما الإمام الهروي بقى فقال كلام مذهل. تذاكر منزلة الشكر الإمام الهروي هتشوف عجب عجاب. بيقول إن الشكر ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى اللي هي أقلهم الشكر على المحاب، إن الإنسان يشكر الله على المحاب. والمرتبة الثانية هي الشكر على المكاره. تصور الشكر على المكاره. والمرتبة الثالثة هي أن تستوي عند العبد النعم والبلايا، فلا يرى نعمة ولا شدة ولا يرى إلا المنعم. عشان كده تلاقي يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام ما عملش زي مريم عليه السلام، ولا عمل زي زكريا عليه السلام، ولا عمل زي زوجه إبراهيم عليه السلام لما بشروا بالولد أو الغلام. كل واحد قال لا إزاي أن يكون لي غلام، أن يكون لي ولد. أما سيدنا إبراهيم عليه السلام فانتقل للكلام عن سيدنا لوط ودخل في الموضوع ولا كأنه بشر بولد خالص. بيقولوا برضو ان في علامة خطيرة جدا جدا جدا للشاكرين في النعم، وهي ان هم يتمنوا الموت. تصور دي. لا شك ان في من يعني مراتب تمني الموت احقرها طبعا اليهود والنصارى والمشركين، ان هم احرص الناس على حياة، واعلاها وافضلها هي مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، ان هو لم يختر الموت ولم يختر الحياة، وانما قال أحياني ما علمت الحياة خير لي وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي، إلا لما خير اختار، قال إن عبدا خير فاختار ما عند الله. لكن قبل ما ربنا يخيره ما اختارش. لكن في ناس اختارت. اللي اختاروا طول الحياة زي سيدنا سفيان بن عيينة وسيدنا يحيى بن معين لما اختلفوا كان معهم وهب بن منبه. سيدنا سفيان بن عيينة وسيدنا يحيى بن اجمعين. واحد منهم قال ان الموت احب اليه لانه اشتاق الى لقاء الله، والتاني قال ان الحياة احب اليه لانه يرغب في مزيد حسنات قبل ان يلقى الله. وسكت وهب بن المنبه، فلما التفتوا اليه وقالوا وانت فما تقول؟ قال انا لا افتر على ربي، احبهما اليه احبهما الي. فقبلوا بين عينيه وقالوا روحانية ورب الكعبة. انما في علامة بس اللي عايز اقولها، وهي ان الانسان الذي يتمنى الموت عند النعمة فهذه أمارة ولاية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فدل على إن الإنسان إن كان حيتمنى الموت في وقوع البلايا ده ضعف إيمان، وأن ضد ذلك أن يتمنى الموت حين تتم له النعمة والعافية. واستشهدوا بسيدنا يوسف عليه السلام أنه لم يتمنى الموت حين ألقي في البئر ولا حين ألقي في السجن، وإنما تمنى الموت لما مكن وخر له والداه وإخوته سجدا، فقال ربي آتيتني من الملك وعلمتني من أول الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني. خلاص يا رب كده القصة خلصت، لأن اللي بيحب الدنيا والنعمة زهلته يتمنى الحياة، أما اللي ربنا يديله فيتمنى الموت هو ده. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ممكن قال أوتيت نفسا تواقة، إلى كذا طمحت إلى كذا فنالته، طمحت إلى كذا فنالته، يعني الشهوات كلها والمال والرياسة والحكم، فتاقت إلى لقاء الله. لما ملك تمنى لقاء الله عز وجل. فدي علامة خفية كده للشاكر إن هو يتمنى ما عند الله ويرجو ما عند الله، فيبعثر النعمة في مرضاة الله عز وجل رغبة في لقائه، وإشهادا لرب العالمين على قلب هذا العبد أن يا رب مش متمسك بالدنيا ومشتاق لك أنت. ربنا يوفقنا في محبة ويرضى. وأنا آسف أن أنا بتكلم عن الشكر وأنا خايبة ما بعرفش أشكر وما عرفش أتكلم في المعاني الكبيرة دي، لكن ربنا يعلمنا ويفهمنا ويغفر لنا ويعفو عنا ويوفقنا ويكون يحب ويرضى ويجعلنا وياكم من الشاكرين.